Нет, я конечно охвалю так считаю. Нет, ничего не важно. Альхатрадо Риаду. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسب الرياضي الليلة بالنسبة هو الأول لنهاية الأسبوع الجاري، نستهل بتبكير بأهل شاوية أهل شبيبة البداية.